حصريا على موقع مارادونا.com. مسكوت خلف السور التسعة الصبح يطلعين وحد الوشكم هو داخل الروح. ايوه قالك احنا بنفعل وقد رد الفعل وبنقول وقد لول عشان في جود دخلاوي يخش في جود دخلاوي اكتر واحد صار واكتر انسان ده واكتر واحد طاح على قبل زمايل عايش خاطره الصبات عايزاه والناس مش حلاه لو جاب طقم كده يقول خربه وارث جنبك دي بتمشي دماغ حرقه واصحابي تحلف بنزاه فتشات انا خايف على سيبهم برا لما عملت السياق رحت دخلت في حيط غلطت اني اتحطيت بالناس يابا ما تشرفش ابنك الحضرة مصنع رجالة وعتولة فرحة احلى عريس في الدولة يوسف الشمل رجولة كام شارع الزهور بيفرق اخر عمر القنصل متعامل قلبه ميت وسلاحه راجل اللي يعرف يتعارك يس محدش يجلي ولا يهرب اعمل وش اللي اشوفه مضرب وفي جسمه هتضرب الساحة فاضية وكلها مسلحة بسحب مش مديكم ساحة بمسك سدادة وكساحة العرض كبتيرة احنا اصحاب للموت وادي الحرب وصول ما بنخدش بالسود افعلنا علينا شهدان مع ابطال بنروح مسكون خلف السوار التسعة الصبح تامور من بعد الساعة واحدة في فكر وتشغيل مخ ونوح النوم لي مواعيات في الحام سايفين المسكون زي المجنون بني آدم فاقد الأمان أنا ماشي على مصلب أنا ما تقربش خلي مدة سلمي وتمشي عايز تشوف مسكون وحشي تقربك السنة لو همشي الصف كله هيتطرطش على مصلب فاصل والاسفلت اشتكى سكن جي المجنونة مسنونة وده الدلت ليك فوق واحد بس بجيش فوق انا زي ما فيش كل ما بتنسوا ان انا بابا ارجع تاني افكر لا فرصة خدتوا معايا اخر فرصة الجاية على دم وصلصة هتشوفوا سكن في الشيسة هي بتقطع تعالوا طب يلا شدوا اسلحتوا انا بتولي قادر افلاش بحب وبقيت كل ما أمن بصعوبة جايب رقمك ده أنا شغلت دماغي على الخط سهرتيني الليل أفكر فيك يا جميل وبغني لك عيني يا ليلي يا ليلي بحبك يا قلبي الفردة خمسة عليك يا أجمد بطة ببعت لك كل يوم وردة أنت بصراحة أجمد واحدة بتأثر فيا حاجي أنا بتبسط وبضحك معاك أعضاء جسمي كلها حرب مبروك يا زمالة انزل وسع سكة لعمر القنصل لو ضرب الارض هتتزال بظهر اخواته بيسندل ويمشي رجالة قلب زياد عبد الناصر ده الباب مش صياد برجولة وحوم زياد قائد وورا ظهره شعب زياد عالة قديم متعامل الكينج الزوز عبد الناصر الزوز يابا بيجيب من الاخر ما بيخصمش لكن قادر يفركش خصمه ايه عمر القنصر رجولة وقال ما تجيش بحب تيجي بحار اخو العرسيته بالاداء وسنته بالنزال السيطارة يوسف الشمل ده شاب دار يوسف الشمل يا ابو الرجال علشان دي تخرب بشارة جدعنا كلها قادر حمو ناصر قد عراض اخويا ده السيطرة بالكامل حمو ناصر المتعامل ما يخافش وما يرجع الاخر مع علي موسى اوعى تحاول مفيش اخصم هنا بتعامل علي موسى ده مش وحش البشرية مثال الرابعة المصرية يعول غبطة قدي الدنيا بصمة وعلامة قدي خالد الجبيسي يعني لاسين هرجى الأخ وجدع زمين خالد الجبيسي ده بنديت إيه شرنا في الدنيا عارفين السيطرة فادة بوسلين محبوب من كل البنات مين يا معلم على المعلمين ترجولة يا دولة حقيقة انت وحشنا في كل دقيقة ربنا يفك عليك الدين مروان حبيشة ده أسد الجين هيرجع يستولى المافيا حدى التعلى بالدماغ العالية السيطرة بالذوق والعافية حدى التعلى باب الرجولية وسيده من دهب دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com